كالقصر وحوله بناء، وجعل الله عز وجل التمحيص له، لان التمحيص اعلى درجات البلاء، ان يمحص المرء مثل عرض الزهر على الناس، ده لا يعرف عندما يستخرج الزهر من داخل الارض لا يساوي شيئا، لا يساوي شيئا الا اذا دخل النار، فكل المعادن التي ترافقه تختلف اما هو فيزداد لمعانا، وهنا تكون قيمته. لما ذكر الله عز وجل خوفا من الاحداث التي حدثت في يوم احد، واشار الى الفتنه التي كانت في ذلك الوقت من ظن كثير من المسلمين ان النبي صلى الله عليه وسلم قتل، قال تعالى: وليبتلي الممات في صدوركم وليحيط ما في قلوبكم، فجعل البلاء للصدر والتمحيص للقلب. البلاء مطلق الاختبار ومطلق الفتنه، وهذا يكون محله في الصدر الذي هو فناء القلب، والشيطان لا يقدر على شيء اكثر من ان يفعل ذلك، اي ان ينصب هذه الوساوس والبلاءات في فناء القلب. قال تعالى: قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، ما يستطيع ان يصل الى القلب بسهوله، فانه بنيان الرب تبارك وتعالى وعليه حراسة شديدة، إلا إذا أهمل العبد نفسه تماما. وخذ هذا المثال: لو أن عاصفة ترابية شديدة حملت بالتراب والرمال هبت، فإن فناء القصر هو الذي يمتلئ بالتراب، فإذا أغلق أصحاب القصر نوافذ القصر وأبوابه لم يدخل هذا التراب إلى القصر، وإذا ترك الأبواب مفتحة دخل من التراب إلى القصر بقدر هذه الفتحات الموجودة. لكن يبقى الأمر بالنسبة للفناء مختلفا تماما عن القصر، فإذا كان صاحب القصر نظيفا فاستدعى الفراشين، فكان في هذا التراب من القصر سهل عليهم ان ينظفوه من اول مره. اما لو هبت ريح عاصف ثم هبت ريح عاصف وهكذا دواليه، وهو مهمل لتنظيف الفناء، مهمل لقصره فلم يغلق نوافذه وابوابه، شق ذلك عليه اذا اراد ان ينظفه. كذلك القلب تهدم عليه الشياطين بالوساوس والابتلاءات المختلفه، فتسقط رماحهم وسهامهم في فناء القصر دون القلب، الا اذا كان صاحب القلب مهملا للغايه، فحينئذ يصاب القلب في مقتل. قال الله عز وجل: وليمحص ما في قلوبكم اعلى درجات الابتلاء. ولهذا لا تظهر المسكنة من العبد الا اذا كان سليم القلب. وحسن الظن في الله عز وجل يقتضي حسن العمل. إن الذي يحسن الظن في الله سيكون، قال الله عز وجل في الحديث الإلهي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، وأنا أظن أنه لن يعذبني ولن يغرقني ولن يدخلني النار، ومع ذلك لا أعمل شيئا أتقي به سخطة، فهذا هو الغرور بعينه. لو كان حسن الظن لعمل، وهذا هو الفارق بين حسن الظن وبين الغرور بالله عز وجل. حسن الظن في الله تبارك وتعالى يقتضي أن تعلم أسماءه وصفاته، وانه تبارك وتعالى لا يسوي ابدا بين العامل المجد وبين الشارد عنه الجاد في شروده وبين الحال المرتحل في سخطه وغضبه وبين المتعرض للعنته. ان العبد اذا ساوى بين هؤلاء فقد ظلم نفسه وفقد اداه التمييز. ان الله عز وجل لم يفرق ابدا بين الذين كفروا وبين الذين امنوا. والذين كفروا اعظم الناس غرورا بالله وقالوا نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين. فهو يظن لان الله عز وجل رزقه المال والولد والصحه والجاه ظن ان هذا من علامات الغيره. فرد الله عز وجل عليهم اذ هذا هو ظن الجاهليه ان يظن الرجل ان لا يعمل لله شيئا ثم ينال رضاه وينال جنته. هيهات هيهات لما توعدون. هذا غرور. رد الله عز وجل عليهم قال وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفاء الا من امن. ما لهذا قيمه على الاطلاق عند رب العالمين. لكن يلزم المرء بايمانه الا من امن. ان حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. ان نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ان نجعل المتقين كالفجار حاشا لله. افنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. ان الذي يسوي بين عدو الله وبين ولي الله خليط به ان لا يلد على ذله. هو ده ظلم الجاهليه. ان لا تظنوا ان الله لا يعلم كثيرا مما يعملون. فقال عز وجل لهم وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارجاكم فاصبحتم من الخاسرين. وقال ابراهيم عليه السلام لقومه أئفكم آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين. ما ظنك بالله اذا وردت عليه وقد عبدت غيره. ما ظنك يستقبلك استقبال العبد المجد ولا العبد العابد. هذا هو الغرور بعينه. ونحن نظن ان الله عز وجل لا يسوي بين من عمل لدينه وبين من حاده ورسوله. وظننا هذا هو الظن الذي يساوي اليقين. فان الظن قد يرد على معنى اليقين وقد يرد على معنى الشك. كما قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاه وانها لكبيره الا على الخاشعين الذين يظنون انهم ملاقو ربهم. يظنون يعني يتيقنون. لان الظن لو كان بمعنى الشك ما مدحهم الله عز وجل. والايه جاءت على اراده المدح لهؤلاء. وقد يرد الظن على بابه وانه على الشك. كما قال عز وجل عن الكافرين ان نظن الا ظن وما نحن بمستيقنين. وقال تعالى ان الظن لا يغني من الحق شيئا. وقال صلى الله عليه وسلم الظن اكذب الحديث. فالظن على بابه يعني الشك. لكننا نظن ان الله عز وجل كما انه لا يسوي بين الذين امنوا وعملوا الصالحات وبين الذين اجترحوا السيئات فهو تبارك وتعالى لا يمثل لعدوه ابدا. يبتلي عبده نعم ويجعله يتجرع المرارة نعم ولكن ينصره. كما قال صلى الله عليه واله وسلم كذلك نحن معاشر الانبياء الابتلى ثم تكون العاقبة لنا. فنحن نقطع جازمين وبالله احلف غير حالك اننا منصورون. لكن ما هو شكل النصر؟ لا ندري. لكننا منصورون على اي حال. ما تمسكنا بهذا الدين واحسننا العمل بالنفس الذي نزل الينا من رب العالمين وما نطق به رسوله الامين صلى الله عليه وسلم، المطلوب ان نحسن العمل، لان هذا هو حسن الظن بعينه. وهناك ايها الاخوه الكرام واقعتان حدثتا منذ اسبوع كلاهما يستحق التعليق بل يستحق التنديد الشديد، وانما نقول هذا اعذارا الى الله اننا ما سكتنا واننا تكلمنا واننا انكرنا كما قال الله عز وجل: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذورة إلى ربكم ولعلهم يتقون. نحن نعلم أن هذه الصرخات النبوية ستذهب عند من مناشدهم أدراج الرياح كالعادة. إن الهيئة العامة المصرية للكتاب دار الكتب المصرية وهي هيئة رسمية صدر عنها منذ عدة سنين كتاب يحمل الكفر بين دفتيه اسمه آية جيم. آية جيم وزع من فاجر الكافر الذي كتب هذا الكتاب أن الله عز وجل ظلم حرف الجيم فلم يميز به في الحروف المقطعة في القرآن: ألف لام ميم، ألف لام راء، ألف لام ميم صاد كاف، هاء عين صاد، عين قاف، حاميم. أين الجيم؟ أهملها الله، فأراد هذا الوزع الفاسد أن يرفع من قدر حرف الجيم، فألف كتاب سماه آية جيم، وكتب الكتاب على وزان آيات القرآن ليس في النظم والإعجاز ولكن في الشكل، كما فعل سلفه وأخوه في القرون الغادرة مسلمة الكذاب، وجعل يقول: يا جيم يا آية جيم يا جيم الجيوجوم. وكتب في مقدمة الكتاب إن الحامل له على هذا التأليف أن الله ظلم الجيم. فلو سلمنا ان الله فعل ذلك وحاشاه ويظلم تبارك وتعالى، ولكن لم يذكر الجيم، وان كان المقصود خفض حرف الجيم، فاذا انزل الله رتبه حرف او عد فمن ذا الذي يرفعه؟ ومن يهن الله فما له من نكر؟ اذا جرح الله عبدا او جرح رسوله صلى الله عليه وسلم احدا فلا معدل له على الاطلاق. من هذا الكلام ينشر في هيئة رسمية، وبعدين يقول لك الارهاب والتطرف ويسمع ناس يدافعوا، صحفيون دافعوا برغم انكار الهيئات الرسميه الدينيه انذاك، وكان على راسها الازهر لما كان شيخ الشيخ زايد الحق رحمه الله وانكر بالكتاب ونجد بهذا الكتاب، ولكن هذا كله ليس بكافر. احنا مش في اسرائيل، نحن في امريكا، نحن في فرنسا ولا بريطانيا، احنا في دوله دينها الرسمي الاسلام، مش دينها الرسمي اليهوديه ولا النصرانيه ولا البوذيه، دينها الرسمي الاسلام. لأن الكاتب نشر هذا الكتاب سلسة ولم يمر على هيئة رسمية، فممكن يقال عندنا عذر، لكن يمر ويخرج من الهيئة العامة المصرية للكتاب هي المشكلة. وفرح الناس جميعا، وفرح الدعاة، وجاروا إلى الله وأنكروا، ورغم ذلك لم يصادر الكتاب وظل يباع. فأنا أعلم أن هذه الصرخات لا قيمة لها عندهم، لكن لها عند الله قيمة ولها نتيجة. لو قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله ومهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا لا يمكن إلا على من يستجيب. لما معنى أنك أنت تنكر ولا يستجاب لك يبقى ريح نفسك ويكثر انفعالاتك ويريح أعصابك. إنما تقول كلامك عند من يقدره، هو ده الكلام الذي قاله هؤلاء. لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذورة إلى ربكم، يا رب عملنا اللي علينا ونحن لا نملك أكثر من هذا، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فإن لم تستطع ونحن فعلا غير مستطيعين، غير مستطيعين أن ننكر بيده. لو كان لي بكم قوة لكن ضعيف وعاجز، والحر يقتل من القهر، حر يموت من القهر، كما قال القائل العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الاشاره، فكيف اذا ضرب الحر بالعصا الذي تكفيه الاشاره، كيف اذا ضرب بالعصا؟ فان لم يستطع فبلسانك، وهذا نستطيع. فلذلك فعلنا النتيجة، فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فاستفاد الذين أنكروا برغم أن أصواتهم ظهرت أدراج الرياح، استفادوا انه لما جاء البلاء انجاهم الله. قال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا ان الله شديد العقاب. فان الفتنة اذا جاءت قالت الذي سكت، قال تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها واستهزأوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم. فاعطاهم الحكم الواحد كما قال صلى الله عليه وسلم لعن الله شارب الخمر وعاصره ومعتصرها وحاملها والمحمولة اليه. لا يشترط ان تقول انا لا اشرب الخمر، فانك اذا اعطيت الخمر لشاربها كنت مثله تماما. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. منذ 10 أيام أي أقل نشرت الصحف عن كتاب نشرته وزارة الثقافة. الكتاب ده يشتم رب العالمين شتما صريحا. لما هذا الكلام يشتم رب العالمين على رؤوسنا يبقى هم بيعتبرونا ايه؟ شويه حمد رعاع سوقه لا قيمه لهم، يشتمون ربنا ونحن احياء، يقولون ان الله فنان فاشل، يقولون ان الله خلق الخلق وانشغل بمشاغله فتركهم واهملهم، يقولون ان الله عز وجل اذن لابن داود ان ياتي استبيان الهمان وانه سيغفر له، يقولون قال الله في كتابه المجيد واذا بريد فاستثمر، وتنشر وزاره الثقافه. نحن ما قيمتنا؟ من نشكل عندهم؟ من نشكل؟ انعام وهمس رعاع، ما لنا قيمه؟ لما يشتم رب العالمين سبحانه وتعالى في كتاب ينشر في وزاره الثقافه وزاره رسميه، يعني ما خرج الكتاب خلفه، ويسب النبي عليه الصلاه والسلام ويقول الكافر الماجل الذي عليه النذر وعلى من نشر الكتاب ومن سمح بالكتاب ومن باع الكتاب. كل هؤلاء اذا كانوا يعلمون ما فيه فقد كفروا وخرجوا من الاسلام. رسول عليه الصلاة والسلام يقال عنه ان هو تزوج 20 امرأة ما بين زوجة وما بين خليلة وما بين من تمتع بها. الرسول عليه الصلاة والسلام خليلات كان له عشيقات. هو ده مقام الرسول فيما عليه الصلاة والسلام كان له خليلة. نحن نعلم اننا منصورون والله العظيم اننا منصورون باذن الله. وان كنا لا نعرف شكل النصر فان الله عز وجل كل يوم هو في شأن. هذا شبيه بما ذكره شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في كتاب الصارم المسمول على شاكل الرسول. يقول حدثني بعض الفقهاء ممن كانوا يغزون الروم انهم كانوا يحاصرون الحكم بالشهر والشهرين والثلاثة حتى يقول حتى قال يقول الفقهاء سبنا الميت من فتح الحكم. واذا باهل الحكم يقعون في النبي صلى الله عليه وسلم ويسكنونه فلا تمر ايام حتى ينفتح الحكم. فقال هذا الفقير فكانوا اذا سبوا النبي صلى الله عليه وسلم نتباشر بسبه مع امتلاء قلوبنا غيظا مما نسمع. لان سبه معناه النصر معناه ان الله يغار لنبيه وسينتصر لنبيه فيفتح الحكم. هؤلاء الذين يسبون نبينا صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي محامته أشرف من ملء الأرض من أمثالهم. موقع قدمه ونعله التي كان يلبسها أشرف من ملء الأرض من أمثالهم. وإن كرهوا هؤلاء الأذلون الذين هم في انتقال إلى يوم القيامة هم مغلوبون بإذن الله. لأن الله عز وجل لا يدع نبيا إلا الله تبارك وتعالى. قال للكافرين قال للذين عصوا الله عز وجل قال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم فانظر إلى بركته كيف استفاد منه المجرمون وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. وفي تفسير ابن ابي حاتم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لما اراد الله عز وجل ان يهلك قوم عاد قال لملك الريح اني اريد ان ارسل ريحا على قوم عاد. فقال ربي ارسل عليهم مثل منخر الثور افتح عليهم ريح بقدر منخر الثور. فقال الله عز وجل اذا لا يبقى على الارض شيء ولكن ارسل عليهم بقدر الدرهم. فذلك قوله تبارك وتعالى وفي عاد اذ ارسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء اتت عليه الا جعلته كالرميم. بقدر منخر الثور بقدر الخاتم. لكن هؤلاء استفادوا بوجوده مع تكذيبهم. فكيف بالذين امنوا به وقدموه على الاولاد والاباء والامهات والانفس والاولاد. هؤلاء لا شك منصورون. ان هذا الذي يجري على ارضنا ما ينبغي ابدا ان يكون ونحن احياء. ما ينبغي ان يجري وفينا عين تطرح. لكن الامر كما قال القائل لو كان سهما واحدا لاتقيته ولكنه سهم وثان وثالث. تكثرت المثال على المثال وهجير من كل مكان. انا افهم ان بنت يهودية ترسل النبي عليه الصلاة والسلام على هيئة خنزير يهودية كافرة بالله العظيم، وهي تفعل ذلك من منطلق ديني عقدي عندها. لكن هذا لا يفهم ان يخرج من ارضه، ومع ذلك لا يحاكم من فعل هذا. المرأة اللي اخذت الدكتوراه في جامعة عين شمس بدرجة امتياز مع التلقية بقبول الرسالة تقول ان عصا موسى من اساطير الاولين. عصا موسى من اساطير الاولين وتاخذ الدكتوراه بدرجة امتياز. فلما ينكر هذا الكفر البواح يقول المشركون على الرسالة ان ده كان في اخر اربع ورقات ولم يروا ذلك. طيب اسحبوا منها الدكتوراه ان كنتم صادقين، مع ان هذا العذر اقبح من الذنب ذاته. لكن اسحب الدكتوراه، اعمل حاجه، بين ان انت فعلا مستنكر لهذا، لكن تبقى المرأة ومعها الدكتوراه. وتمضى بمصر من الاضحكات كما قال فيها ابو الطيب: امور تمر وعيش يمر ونحن من اللهو في ملعب، وشحط تتم صميم الذباب واخرى تتم على الاقرب، ألسنا الخمول ولا يسوي ولا ليتنا، ألسنا الخمول ولم نكذب. ان امرأة ارجل من كل هؤلاء حفظت لنا كتب السنة خبرها. لما اشيع ان النبي صلى الله عليه وسلم مات قتل، وطار الخبر الى المدينة، طار الى المدينة، والمدينة كان فيها القواعد من النساء والنساء والصبيان والعجبة. فلما قتل الجيش عائدا خرجت النسوة واستقبلن هذا الجيش، فاستقبل امرأة وقفت على كثير، كان لها في الغزو اب واخ وابناء قتلوا جميعا. فلما استقبلوها قالوا لها: مات ابوك، مات اخوك، مات ولدك. فقالت: وما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: هو بخير. قالت: اريد ان اراه. فلما راته قالت: كل المصائب بعدك زمن، اي تافهه لا قيمه لها ما دمت في عافيه. من شاء بعدك فليمت فعليك كنت احاذره. انا كنت اخاف عليك، بعد ما مت فليمت من شاء، خلاص ما عدت آسى على احد. كل النفائد بعدك زمن، هذا نمط نسائهم. اما صبيانهم فعجب عاجب عجيب عجاب. روى الشيخان من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: بينما انا واقف في الصف يوم بدر اذ غمزني غلام فقال لي: يا عم اتعرف ابا جهل؟ قال: فعجبت وقلت: يا ابن اخي وما تريد من ابي جهل؟ فقال الغلام: بلغني انه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لئن رايته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الاعجب منا. غلام يقول هذا الكلام القوي: بلغني انه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، فوالذي نفسي بيده لئن رايته لا يفارق سوادي سواد، اي شخصي شخصه، جسمي جسمه، حتى يموت الاعجل منا. قال فعجبت. قال فلم أنبت حتى غمزني آخر مع الجهد الأخرى وقال لي نفس الكلام. قال فلم أنشب أن رأيت أبا جهل يزول في الناس يزول مضطرب رايح جاي. فقلت هذا صاحبكما. فانطلق إليه كالسهام فضرباه جميعا فقتلاه وجعل يختصمان يقول كلاهما انا الذي قتلته. واختصم الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل مسحتما سيفيكما؟ قال لا. فقال ارني. فلما راى السيفين قال كلاهما قتله تسييدا لخاطره لان قاتل عدو رسول الله في شرف بادر. قتل عدو رسول الله شرف. لذلك قيد قلوبهما وقال كلاهما قتله. فهذا الذي يجري في ديار المسلمين وفي مصر الملآن بالشباب الغض الملآن بالشباب المنطلق الى الدعوة. مصر انا لا اقولها تعصبا لبلدي فقدح الله من تعصب لتراث. لكن مصر لا نظير لها في شبابها وفي دعاتها وفي انسجام اخواتها. وانا قد نفضت الدنيا ومررت على كثير من بلاد العالم ما رايت مثل شباب هذا البلد. لا اقول هذا تعصبا إننا نحب مكة أكثر من مصر وإن لم نكن من أهل مكة لأن الله عز وجل جعلها أحب الأرض إليه. فنحن نحب الذي يحبه الله ورسوله وهو مقدم على كل اعتبار دونه. يجري هذا في بلدنا مع قيادتها وريادتها وكثرة النادبين فيها. ان هذا شيء يستحق وقته. الامر الاخر والذي لا ينبغي ان يفوت ما نشرته جريده الاخبار السبت الماضي ان في رجل لبس نقابا وعاقر امراه في الحرام لمده سنتين. وجاب صورة اللي لابس نقاب في الصفحة الأولى وفي صفحة الحوادث أيضا جاب الصورة وكتب على الصورة من تحت النقاب أداة الجريمة. هل هذا عدل؟ النقاب أداة الجريمة؟ إننا في مطلع الكلام لا ندعي أن كل امرأة منتقبة هي مبرأة من الدنس ولا ندعي أن كل رجل أعفى لحيته خاضل. عشان نستريح بقى من الإسلام المكلوف نحن ندعينا هذا أصلا ونحن نعلم أنه قد يلبس النقاب رجل خاضل. وإن فعلا بنت الرجل فاضل يلبس النقاب ويقتل ويسرق ويزني. نحن ما نفينا ذلك. وكذلك اللحية وإن كانت هي علامة السنة والالتزام فقد تجد رجلا أعفى لحيته وليس فيه فضيلة. لكن هل من العدل أن يقال إن النقاب أداة الجريمة؟ ليس من العدل. يا اخوانا ضيعوا القضية الاساسية. لم ينددوا بخيانة المرأة. ما تكلموا على خيانة المرأة ولو بكلمة. وهذا هو بيت القصيد وليس النقاب. المرأة التي خانت زوجها وادخلت رجلا اجنبيا لمدة سنتين كما يفعلون. ما نجدوا بهذا ولا يقف عنده وهو موضع العبرة. والموضع الذي ينبغي ان ينبغ به. احنا بنقرأ كثيرا في الجرائد عن ضباط الشرطة المزيفين، راجل لابس بدلة ضابط الشرطة وحط النجوم والنسر ودخل استجدى اموال الناس وقتل وسرق ونهب وزنى. الكلام ده موجود في الجرائد والمجلات منها. فهل قال قائل بذة الشرطة أداة الجريمة؟ لماذا لا يقولها؟ وهي المسألة بعينها وبرمتها. لو انت طالب بإلغاء بذة الشرطة يتهمونك بالجنون. ليس معنى ان واحد لبس بذة مزيفة ونحن نلزم بذة. كذلك نقول سواء بسواء، مش معنى ان رجل لبس نقابا وفعل هذا الفعل ان احنا نلغي النقاب، شدد على النقاب. يرعى هذا الدين وهو الذي يكفله احنا اسباب. اذا تخاذلنا نحان الله عز وجل وعاقبنا. قال تعالى وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون امثالكم في التفريط والجحود والنكران الى غير ذلك من الصفات التي نبرأ الى الله عز وجل ان نتلبس بها او ان نكون من اهلها. قصة لوائح الوضع عليها ظاهرة. قالت مدينة طنطا بالكامل بتتحدث عن الجريمة. نزلت مدينة طنطا فما وجدت احدا يعلم عن القصة شيئا. فما معنى النشر بهذه الصورة؟ والرجل الكاتب يقول انا منذ 25 سنة دايما اتجنب مسائل الاداب ولا احاول الكتاب في مسائل الاداب لان مسائل الاداب دي تعرف مؤرفة. طيب اشمعنى هذا المثال الوحيد بعدما صمت 25 سنة افطرت عليه علشان فيه نقاب؟ خالف شرطه الذي صبر كثيرا عليه علشان ايه؟ ان ينشر. لكنه خالف شرطه هذه المرة لان المسألة فيها نقاب. والقصة واضح انها متألفة. قصة بتقول وكل كذاب لازم يترك شيئا وراءه. يقول لك ان الرجل ده المرأة قالت لزوجها اتعرفت بواحدة في النادي لاخر قصة المشروخة دي منتقبة ومتزمتين قوي وما كلموش رجالة. فلا تحاول لا تلقي عليها سلام ولا تقول لها يا مدام ولا يا اخت ولا اي حاجة من دي. للناس ملتزمين. خلاص الرجل ما كذبش خبر صدق. ابتدى يتردد على المرأة سنتين. كل ما يدخل الرجل من الشغل ما تدخلش الاوضة لان الاخت. خلاص الاخت قاعد. ياكل الرجل لوحده. حتى جاء يوم دخل الرجل وقت متاخر من الليل، ها ايه قالت له بتاع جوه، اكل واتعشى وناء في الغرفه المجاوره، وبعدين اتزنق حب يدخل الحمام. فيقوم بالليل وهو داخل الحمام يلاقي صاحبنا طالع من الغسل بيغتسل، ها وحاطط فوطة على دماغه. يوم ارتبك هتقوم الفوطة كده وقعت على دماغه، فإذا هو رجل بلحية. يبقى نقاب ولحية، هو ده المطلوب. هذا هو المطلوب، نقاب ولحية، علشان يقول لك ادي رجل لبس نقابا وزنى وادي رجل هو نفسه متستر في اللحية. بقاله سنتين داخل خارج ما حبكتش الا الليله. كذابون. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.

في جماعة برضو من الفدادين مش عاجبهم الاسلوب اللي انا بتكلم بيه. المهم سعوا الى استجلاب خطيب عن طريق الاوقاف، جابوا خطيب خريج كلية الاعلام. الخطيب جاء وخطب الجمعة، الناس كلها استاءت لمستواه اللي تحت الارض. كان المشرف على المسجد آنذاك، ما أدري هل هو عايش أم ميت، فإن مات رحمه الله، ده كان رجل له منصب كبير، ولعلة في قدميه أحل التقاعد، وبعدين قال أنا عايز أموت خدام في المسجد ده. وكان الرجل متعاطف جدا معي، فالمهم قال لي إيه رأيك نروح بقى إيه ومدير الأوقاف تمتحن، و برضه عشان نشوف مستواك والكلام ده، وتبقى جيت رسمي. قلت له يا دكتور فلان انا ما استطيع ان اذهب فامتحن. فالرجل جعل يلح علي حتى كاد ان يقبل يدي، استحييت لشيبه. قلت له خلاص واعمل معروف واحتسبها لله وتعالى وتعالى على نفسك والكلام ده. روح. دخلنا الاروقه، من الشيط قدامي من الدخان، واخد بالك؟ اتلطعنا ربع ساعة، نص ساعة، ساعة، حتى أوذن لنا. دخل لقيت واحد قال لي اقعد يا أستاذ. قعد الواحد ده بدخن، قال لي حافظ قرآن؟ قلت له نعم. قال لي اقرأ لي من سورة طويلة. كان أقول لكم اقرأ لي من سورة طويلة، اقرا من البقرة. قرأ. طيب حافظ أحاديث؟ أيوه حافظ. قول حديث طويل. قلت له حديث أبي سعيد الخدري الصحيحين، قتل رجل تسعة، كان أرجل من كان قبلكم قتل 99 نفسا، كررت الحديث. أفضلك؟ طيب خلاص روح أنت وإيه وإحنا هنشوف الموضوع. وشاف الموضوع، وكنت انا ايه في خبر كاف، ها خلاص انتهت القضيه على كده. طيب امتحنونا، امتحنونا في القران، امتحنونا في الحديث، امتحنونا في الفقه. يقول لك لا مش امتحنك برضه، واخد بالك؟ هؤلاء الشباب اللي الان بيسموهم بالنبت الشيطاني هم اللي ربنا سبحانه وتعالى استخدمهم لنصر دينه منذ 25 عام، وهم اللي اثبتوا الكفاءة. واحنا بنقول يا جماعة مش احنا احسن الناس، في ناس افضل مننا في الازهر وفي غير الازهر، والازهر مليان بالفضلاء، الازهر مليان ناس فضلاء لا ننكر، ولكن اذا كان فيه ظاهرة حرضت نفسها اتعامل معها بحب. هو انت ايه مصلحتك انك انت تقتلني؟ ايه مصلحتك توقفني؟ ما هي المصلحة؟ اذا كنت رجل مخرج، اذا كنت رجل لا استطيع ان انا اتكلم ولا استنبط ولا اوجه قول العلماء وبنسب الاقوال الى غير قائلها، ليك الحق الكامل انك انت تمنع، لان المفروض ان احنا بنحرص دين الله سبحانه وتعالى. لكن لا يوجد شيء من هذا، ينتقد الندوه كلها للتنديد بهؤلاء النبت الشيطاني اللي عملوا النزغه في المخ ولا بد من ايقافها. احنا عايزين نقول يا جماعه اذا وصل الامر الى درجه ايقافنا احنا مش هنقاتل، نحن انطلقنا الى هذا الدين بكل حب، وننفذ هذه المهمة بكل حب. فإذا أوقفونا عن العمل فقد أعذرنا إلى الله عز وجل، هنفضل نشتغل لحد ما أقوم، لكن ليس من العدل أن نعامل هذه المعاملة. والافتراءات، ولد من روز اليوسف غاب يتكلم ساعة لربع عن المشايخ، وأنا أريد يا أخوانا أن أنبه المشايخ الآن عليهم حرب ضروس شعواء شوهوا صورتهم. يعني هذا الولد يقول ان يضحكوا على الناس، والنساء يقول للمرأة خذ الموبايل بتاعي كلميني، وقعد يكلمها وشدها بقى وكده، وانا عندي بقى حكايات وحكايات وهقولها في الوقت المناسب. فيقوم يشوهوا صورة هؤلاء، وبعض الجماهير الغافلة يقول لك يا اخي شوف كنا فاكرينه وموسى طلع فرعون، كنا فاكرينه رجل محترم، وهذا كله من الكذب عليه، هذا كله من الكذب عليه. النهارده لما يتهم هؤلاء الناس يا أخي عاملهم بالظاهر كما أمرك الله ورسوله كما أمرك الله ورسوله. أنت تعاملني بالظاهر حتى يظهر لك مني ما يقتضي أنك تتحول في حكمك، لكن عدوي وعدوك والذي يتكلم وبعدين تصدقه وتبتدي تخذل عن هؤلاء. الآن بسبب التكنولوجيا الحديثة والكلام ده فيه أشياء يشيب لها نواصل ولدان، مسألة بصمة الصوت والجهاز اللي بيحول أي بصمة صوت لأي بصمة صوت أنت عايزها، لأي بصمة صوت، يعني صوتك الجهاز يحوله لبصمة صوت بالضبط، لا فرق على الإطلاق. واحد من جماعة الأغنياء اشترى الكلام الجهاز ده هو، وبعدين خلى مراته تتكلم، عمل دردشة عليها مع مراته والجهاز بيسجل، خلاص الجهاز أخذ بصمة صوت مراته واخدلك، وبعدين الرجل خلى بنفسه وقعد يسجل. يا حقير يا دونها قطعت 16 حتة، ده انا صدر عليك، ده انا حكمك، ده انا اعمل، ده انا غلب، وادى للجهاز امر حول الكلام ده بصوت مين؟ بصوت مراته، واخدلك. واحد بيعمل فيها فخ بقى، قال هذا انا حقير بعد العمر ده كله تقولي علي حقير؟ انا قلت حقير؟ ايوه قلت، وقلت هقطعك 16 حتة وحرمت لي الكلاب والبوم والغربان يا كذا يا كذا، انا عارف. اسمعي يا هانا، ومشغله ليه الجهاز. المراه هيغنى عليه، ايوه صوتها بالضبط طبق الاصل، تقول ايوه صوتي بس انا ما قلتش، تخبرك. وبعدين في الاخر خالص عرف اللي عرفني ده فصل وفخ والكلام ده. النهارده عادي جدا واحد زنديق داعر فاجر ممكن يعمل حوار مع امراه ساقطه ويدي للجهاز امر يحول القصه بصوتي انا، بصوتك انت، بصوت فلان، بصوت فلان. ايه رايكم بقى؟ بنكذب احنا عليه؟ لا ما بنكذبش عليه. اذا هو عمل كده يقول الجماهير الغافله او بعض هؤلاء المغفلين يتصور ان هذا الداعي ممكن يكون كذاب. لا والله، قلامة ظفر واحد من هؤلاء بملء الارض من امثالهم. هم ما يعرفوش الشرف ابدا، هم اللي بينشروا الحوادث في المجلات، وهم سبب فساد المجتمع وسبب وجود الحالات الشاذه. مجلة الحوادث دي من أفجر المجلات، مجلة دي ما ينبغي أبدا أن تظهر، مجلة بتعلم الناس الشر، مجلة اللي يقرأها يتصور أن المجتمع بقى كرخانة. واحد مصري خبره أنه متجوز واحد ورفع عليه قضية بقول عايز مرات، قاله طيب ايه المصلحة اللي انت تنشر خبر زي ده؟ يدعو الى الغثيان ومعدة اي بني ادم تتقلب. انا نفسي اخر عايز واحد عاقل او نصف عاقل يقول لي لماذا تنشر هذه الاخبار، ما هي الفائدة من نشر هذه الاخبار، الا ان اللي نفسه يعمل كده ويلاقي حتى وحتتين وثلاثة واربعة يقول لك اخرج من البحر بعد العالم بقى كله مجتمع بقى كرخانة كله اخرج. واحد قطع امه 16 حته، نفسي افهم الخبر ده ايه فايدته، عايزين ايه من وراه؟ انتوا عارفين ان حجب الاخبار السيئه عن المجتمع بتخلي الفسق يخاف ويمارس الفسق وينشر الامان بين الناس. يعني الخبر اللي واحد من الصحفيين بيقول ذكرياته، بيقول سنه 65 كنا منتظرين خبر كده يجينا من وكالة أنباء، فسيبين له ربع عمود ولا فراغ أبيض في الصفحة الأولى. المهم خلاص الخبر ما جاش، مش ممكن البرنامج هينزل، فاضي. فقعد يفكر الصحفي ده اللي عمال يقول ذكريات، يعني بقول قعدت أفكر أعمل إيه أعمل إيه، فقلت ذئب في المهندسين، خلاص أي حاجة بيلعب يعني أي حاجة. وأكد شهود العيان أنهم رأوا ذئبا في المهندسين ويهدد سلامة الأطفال، فيجب على الحرب أن يجيبوا الذئب. طلع الخبر، الناس قرأت ذئب في المهندسين، كل الناس لها عيال ماشية في الشارع. ازاي الكلام ده؟ على طول تليفونات على المجلس المحلي والرئيس الحي ومش عارف ايه، الديب الديب لازم تجيب الديب من ديب. خلاص؟ وحيث أنه لا ذئب، فما عرفوش يجيبوا الديب. خلاص كده؟ بدأ الناس يقلقوا. بدأ الناس يتكلموا، خلاص في ناس بقى صيادين اخبار على طول، اي مصيبه على طول يطلع بالميكروفونات بتاعه وشوف انتقم على الناس في الشوارع واهرج في الديب ونجيب ازاي الكلام ده. واخبارك بقى القضيه، ما فيش اسبوع مر الا والصفحه الثالثه في الجرنان عن الديب واخد بالك، وكلام المسؤولين وكلام مش عارف مين ومين ومين ومين، وعزل رئيس الحي بسببها، اللي هو ايه؟ ما جابش الدين. اتعادل الراجل، جابه رئيس حي من طنطا، ابن بلد وفلاح وفاهم، واخد بالك، وعايش طول عمره في الايه؟ في القصه ديت، وانتخاباته وصناديقه ومش عارف ايه، وقفل الصناديق والكلام ده، الدنيا ايه؟ تمام التمام. فالراجل ايه؟ ابن بلد، فاهم ازاي يطلع من المطبات ده على طول. مفيش يوم ثلاثة الا وجاب كلب كده له شعر كتير كده، واخد بالك، وربط رجليه، رجليه القدامانين دول ورجليه الوراني عشان ما يجريش، ها، وجاب اتنين غفر كل واحد معاه بندقية، وجاب واحد مصور، خلاص، ومن عربية كده ايه نقل كده، قاموا حاطين الديب في قلب الشارع كده بطريقة اللي ايه السينما الذكية دي، والغفر مين هنا ديب ديب ديب، قتلوا ليه الديب واللي هو صور، ها، خلاص الحمد لله لقينا الديب واستريح واهل المهندسين، وانتهت ليه المسألة على كده، واخد بالك. فالعالم عالم بيألف، عالم بيألف، كثير من الأخبار ماشية بيه بهذه الصورة. فهؤلاء نفس هؤلاء اللي هم بيفتروا على الصحوة، بيفتروا على الإخوة، ويذكروا الأخبار السيئة عنهم، الكلام ده بتكون النتيجة إيه يا أخوانا في الآخر؟ تكون النتيجة في الآخر لصالحنا، وهذا كله ليس من عملنا ولا نستطيعه، إنما هو من عمل الله عز وجل. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار، اعتبروا يا أولي الأبصار. عشان كده يا أخوانا إحنا بنهيب برجال شباب الإسلام إن هم يراجعوا مرة أخرى العقل والمنطق، ولا يتهموا علماءهم. مش بعيد انك انت يطلعوا لك صورة لواحد بيحضن واحدة وجايبين صورة من هنا ومن هنا، ما حصلش، انما زي السينما كده، واخد بالك، وقول لك اهو. فانتوا احذروا هذا الكمين المنصوب للدعاة الى الله، وان كنا نعلم انه برباطة الجأش وبالتضرع الى الله عز وجل وحسن الظن فيه انه لا يسوي بين اعدائه وبين اوليائه، انه سينصرنا في هذه الجولة. احنا الحمد لله انتصرنا في جولات كثيرة، انتصرنا في جولات كثيرة، وهذه الجولة نحن منصورون فيها بشرط ان ننحاز الى الله ورسوله، وان نحقق شرط العبودية، فان لله تبارك وتعالى عبودية على كل احد بحسب مرتبته، بخلاف العبودية العامة التي فرضها الله على الانس والجن على المسلم والكافر.